هل ثبت بعض حديث الأذان في أذن المولود اليمنى؟ لا ما ثبت. ما ثبت بعضه؟ لا لا ضعفه ثبت. ثبت ضعفه. هو ما ثبت. أنا فهمت الآن. طيب هات الثاني.